ما في ماتش موجود. طيب لا إله إلا الله، حلق اللحية. أي عندكم إشكال كذلك مع المشكلة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى، وخلينا نتكلم في هذا الموضوع لأنه هذا أيضا من الموضوعات التي أشكلت على بعض الناس مع الأسف. الأمر بإعفاء اللحى ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث بألفاظ مختلفة: أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجوا، وفروا. هذه هي الألفاظ الخمسة التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن إعفاء اللحى. الأوامر التي يأمر بها صلى الله عليه وسلم تارة تكون للوجوب وتارة تكون للاستحباب. هذا هو الأصل، الأمر يدور على واحد من معنيين، إما أن يكون الأمر للوجوب أو أن يكون للاستحباب بحسب الحال. الأصل أنه للوجوب، ولا نقول بأن الأمر للاستحباب إلا إذا وجدت قرينة، وهي ما تسمى بالصارفة أو القارنة التي تصرف، أو القرينة أو الصارفة التي تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. هكذا تقرر في علم أصول الفقه في التعامل مع النصوص التي يرد فيها الأمر، والأصل فيه كما قلت للوجوب. هل إعفاء اللحى؟ أولا أعفو اللحى. النبي صلى الله عليه وسلم، لأذكر الجميع، لما أمر بذلك أمر بذلك في مجتمع ملتحي، أمر بذلك في مجتمع ملتحي، والذين كانوا يحلقون اللحى إما أنهم من المجوس أو من أهل الكتاب، ولذلك الأحاديث الصحيحة في هذا الباب هي التي علقت بمخالفة المجوس ومخالفة أهل الكتاب. أما مخالفة المشركين الأحاديث لم ترتقي إلى الصحة، لأن المراد بالمشركين هم العرب الوثنيين الذين يعبدون الأصنام، وهؤلاء كانوا أهل اللحى. فمن جهة كيف نجمع الآن بين الحث على مخالفتهم والأمر بإعفاء اللحى الذي فيه موافقة له؟ هذا هو السؤال وهذا هو البحث. وبالتالي نحتاج كما قلت إلى أن نتخلص من داءين أساسيين: داء المحدودية في الفهم والببغائية. نحتاج إلى أن نقرأ ونبحث ونتفقه، أن لا نكون محدوديين ولا ببغائيين. قوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى، ما معنى فعل أعفو؟ ما معنى فعل أعفو؟ هل قال أعفو أم أعفو؟ ما هي هذه الهمزة أولا؟ هل هي همزة وصل؟ لا، لو كانت همزة وصل قال أعفو، قال أعفو. هذه الهمزة تسمى بهمزة السلب والإزالة في اللغة العربية، همزة السلب والإزالة. فإذا إذا أمر بإعفاء اللحى، إذا أمر بإعفاء اللحى في مجتمع فيه لحى لا يحلق الكفار وجوههم إلا المجوس عباد النار أو أهل الكتاب، إذا أمر، تبعني مليح، إذا أمر بإعفاء اللحى مخالفة لهؤلاء، دل ذلك على أن الإعفاء خاص، وأن اللحية التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لحية خاصة، لأنه في هناك من هو حالق لها بالكلية، وهناك من هو تارك لها بالكلية، بل يتركونها إلى غاية أنهم يعقدونها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ليس منا من تعلق تميمة أو عقد لحيته. وهذا هو اللفظ الذي يفسر به أرخ اللحى، الإرخاء. الإرخاء ليس الإطالة، الإرخاء هو عدم عقدها، كما ترخي الستارة، الستارة تكون هيك مضمومة فترخيها، أو تكون مهزوزة هكذا، يعني أنها مرفوعة إلى الأعلى فترخيها، يقول لك أرخى الستار أو أرخى الستار هكذا. فالإرخاء في اللحى عدم ربطها وعدم عقدها. والإعفاء أعفو، هذه الهمزة همزة سلب وإزالة. ما معنى سلب وإزالة؟ هل المراد بذلك أطيل؟ ما قال أطيل اللحى، قال أعفو. فما معنى أعفو؟ ما معنى أعفو؟ أعفو هو الأخذ منها، وليس تركها تركا مطلقا، ليخالف بذلك لحى المشركين الطويلة. وكذلك أولئك الذين حلقوها فلم يتركوها بالكلية، فهي لحية متوسطة وسطية بين الطويلة التي كان عليها المشركون إلى غاية عقدها، وبين اللحية التي لا وجود لها عند أهل الكتاب. انتبهوا لهذه المسألة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اللحية وأنها من سنن الفطرة، قال سنن ست من الفطرة، وقال عشر من الفطرة. سنن الفطرة كلها مبنية على الأخذ والإزالة وليس على الزيادة. الختان فيه أخذ وقص، قص الأظافر، تقليم الأظافر، نتف الإبط، نعم نتف الإبط، إحفاء الشارب، الإحفاء، قال جز الشوارب، أحف الشوارب، جز وأحف، ولم يقل إحلقوا. وهذا هو الفرق. الفرق، الحلق هو استئصال، استئصال الشعر من المنبت. أولا اللحى، حينما قال أعفو اللحاء أو أوفو، أرخو، أرجو، وفروا، ما هي اللحى؟ اللحى جمع لحية. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق، ما هي اللحية في اللغة العربية؟ اللحية قال الفقهاء هي ما نبت فوق اللحيين، وهذا هو اللحي، هذا اللحي. وبالتالي ما زاد هذا، هذه ليست لحية، هذه رقبة، هذه رقبة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله، إسحاق بن حنبل ابن أخيه كما في مسائله، قال رأيت أبا عبد الله أكثر من مرة يأخذ شعر رقبتي. هذه رقبة مش لحية. هذه احنا عندنا ناس ما عندوش لحية، برك ثلاثة لحية في لحية، هك هك هك، فهمت؟ فشابه بذلك المشركين عبادة الأوثان، وشابه بذلك الأقباط ورهبان النصارى، وشابه بذلك أيضا حتى أحبار اليهود. وقال لك أنا عامل السنة. وانت فهم السنة انت الآن؟ انت لم تفهم السنة، انت واقع في المحدودية وفي الببغائية في الفهم، لا أكثر ولا أقل. لم تبحث ولم تقرأ، لأنكم لا تقرؤون إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم الله. فاللحية ما نبت فوق اللحيين لا ما زاد، هذه ليست لحية، هذا شعر رقبة. وقد أخذه الإمام أحمد وكان يأخذه، وحدث عن ذلك، وحدث بذلك ابن أخيه إسحاق بن حنبل رحمه الله. ولهذا هذا الأمر بالإعفاء معلول. ما معنى معلول؟ أي أنه معلق بعلة، وهو المخالفة، مخالفة المجوس ومخالفة أهل الكتاب. والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولهذا لو وجد المسلم نفسه في مجتمع ملتحي، هل السنة أن يلتحي أم يخالف؟ هذا هو محل البحث، ارجع لكلام الحجر في المسألة. لو وجد المسلم نفسه في مجتمع كمجتمع مثلا حي كله مثلا مش عارف أنا حاخامات أو ما أشبه ذلك، هو مأمور بالمخالفة، مأمور بالمخالفة قطعا، فحينئذ يعود إلى مقاصد هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يخالف غير المسلمين، وأن يتميز المسلم بلحية معينة، أنا نسميها لحية وسطية، لا تلك التي خفت جدا أو ربما حلقها صاحبها، لأن الحلقة عند أكثر أهل العلم محرم، عند أكثر أهل العلم، وروي في ذلك الإجماع كما رواه ابن حزم، الخلاف في الأخذ منها، منهم من قال يأخذ ما زاد على القبضة كفعل ابن عمر وطائفة من أهل العلم، ومنهم من قال يجوز أن يأخذ أقل من القبضة، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كما في البخاري كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد منها، وابن عمر كان معروفا بالتشدد في اتباع السنة، بل له تصرفات قد آخذه عليها حتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما سأل أبو جعفر المنصور الإمام مالك رحمه الله، قال اكتب لنا كتابا ليس فيه رخص ابن عباس ولا عزائم عبد الله بن عمر، لأن ابن عمر كان معروفا بالأخذ بالعزيمة. فإذا عندنا مسألة التحريم بحلقها، إلا أن يكون مضطرا، لأنه في حالات الاضطرار لقوله تعالى وقد حرم قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرم إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارا يعتبره الشرع جاز له حلقها، لأنه في حال الاضطرار. ففرق بين حال الاضطرار وحال الاختيار. وإذا كان أمرا من أوامر الله أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا ما استطاع في الأمر 100% يمكن ينزل درجة، قال: سددوا 100% وقاربوا درجة أقل وأبشروا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على حسب الاستطاعة. نعم. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالتالي مسألة الأخذ منها محل نزاع بين الفقهاء، محل نزاع. فقد قال بالأخذ منها كثير من الصحابة كأبي هريرة راوية الإسلام، وهو أحد الذين رووا أحاديث الإعفاء، وكذلك قال أو فعل ذلك جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس، وكذلك عبد الله بن عمر، هؤلاء من الصحابة. وكذلك من التابعين كالحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين وعطاء ابن أبي رباح عالم مكة، وعطاء ابن يسار الذي روى له الإمام مالك، الذي روى له الإمام مالك في الموطأ، وهو حديث مرسل، لأن هذا أصح ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخذ من اللحية في موطأ مالك. أمر بإصلاح اللحية وتهذيبها، هكذا اللفظ في موطأ مالك، أمر بإصلاح اللحية وتهذيبها. هو حديث مرسل، لكن العلماء قالوا يعضده فعل جماعة من الصحابة وفعل كثير من التابعين، والإمام مالك حتى علي بن أبي طالب كذلك مروي عن هذا الشيء، وكذلك مالك رحمه الله كما قال أبو الوليد الباجي في المنتقى في شرح الموطأ، فإنه قد روى عن ابن القاسم رحمه الله عن مالك أنه قال إنه لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ منه. هذا قول الإمام مالك، يأخذ ما شذ وتطاير، فهمت؟ أن يهذبها، لا حرج في ذلك. فقد قال بهذا جماعة من أهل العلم، وأنت حر، قلد من شئت. عندنا كذلك شيء ينبغي اعتباره في عصرنا هذا اليوم. ما هو هذا الشيء؟ هو أن الخوارج، خوارج العصر والدواعش ومن هم محسوبون على التيار الدموي والتيار والجماعات المقاتلة والجماعات الإرهابية، حينما يخرجون في وسائل الإعلام ولا في الصور ولا في مواقعهم، لا ترى منهم إنسانا يعني مهذبا في اللحية، لا ترى فيهم إلا اللحى الثائرة الثائرة. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الخوارج، لما قال في حديث ذي الخويصرة حينما وصفوا ذا الخويصرة، قال: فطلع عليه أو دخل علينا رجل، إيش قال؟ قصير الثوب كث اللحية، على أن الكثافة، أيضا الكثافة هذه اللي لم يفهمها البعض، كان النبي صلى الله عليه وسلم كث اللحية. ابن حجر تعرف إيش قال؟ كث اللحية، كث اللحية ليس هو طولها، وإنما كثرة منابتها، هذه الكثافة. ارجع اقرأ اقرأ اقرأ، قل لك اقرأ اقرأ، لأنك لا تقرأ. الكثافة هي كثرة المنابت. ولهذا جابر بن سمرة حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سئل هل كان وجهه مستديرا أو كان وجهه كالسيف المستطيل، قال: بل كان وجهه مستديرا كأنه القمر ليلة البدر. قال ابن حجر إيش قال؟ قال: هذا يدل على أن لحية النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن طويلة، لأنها لو كانت طويلة لكان وجهه مثل السيف، لكنه كان ذا وجه مستدير، ذا وجه مستدير. فهذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، عفوا، هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة، واتخذها البعض معيارا ليحكم على الناس بالإيمان والإخلاص أو بالنفاق، والآخر اتخذها معيارا ليحكم على الشخص بأنه عالم ثابت على المبدأ أو متلون زي ما العبارة اللي يقولوها، وآخر يعني منش عارف أنا اتخذها معيارا في العلم، ضربة واحدة يقيس بها الرجل، فهمتني ولا، في علمه. وهذا كله ضرب من ضروب الجهل. ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: قضاء التفث بماذا؟ بالرمي والحلق والأخذ من الشارب واللحية. هذا تفسيره رضي الله عنه وأرضاه. فأين هؤلاء من هذه الأقوال ومن هذه الآثار؟ رحم الله الشاعر الذي قال: وما الفضل في طول السبال وعرضها، السبال اللحى، وما الفضل في طول السبال وعرضها إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا. والشافعي ينشد يستهزئ بهؤلاء الذين اتخذوا اللحية معيارا، يقول: قوم يرون النبل طويل اللحى، لا علم دين عندهم ولا تقى. صدق، قوم يرون النبل طويل اللحى، لا علم دين عندهم ولا تقى، ربوا صغارا ثم خلوهم بغرة الجهل وآداب النسى، فلو ترى شيخهم إذا احتبى ثم ابتدى في رخص سعر وغلا. يقصد الشافعي أن الناس مع الأسف لم يفهموا المقصد منها. اللحية ليست معيارا لا للتقوى ولا للإيمان ولا لموافقة منهج السلف ولا للعلم، وإنما هي سنن من سنن الفطرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. بعضهم قال الأمر للوجوب، وبعضهم قال الأمر للاستحباب، لأنه ليس كل مخالفة للمشركين والكافرين للوجوب. رد بالك، هناك أوامر أمرنا بها فيها مخالفة للمشركين، الأوامر للاستحباب، مثلا السحور، قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فلو لم يتسحر صح صيامه بالاتفاق، لأن السحور حينئذ مستحب مع أن فيه مخالفة لمن؟ للمشركين. صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. هنا الأمر هل هو للوجوب؟ ليس الوجوب، الاستحباب. فالذي يقول إن مخالفة المشركين واجب، إيش قوم قال لك الكلام هذا؟ تارة تكون واجبة وتارة تكون مستحبة. ينظر إلى سبب ورود الأحاديث، إلى صحتها، إلى عللها، إلى ما تحمله في ثناياها من المعاني. ثم في مسألة أخرى، ابن القيم رحمة الله عليه، ابن تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام ابن تيمية، في اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، تكلم عن هذه المسألة، مسألة مخالفة المشركين. قال: إنما شرع الله مخالفة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حينما صارت لهم القوة، أما لما كانوا أهل ضعف لم تشرع لهم مخالفة المشركين. لماذا؟ للمصلحة، لأنهم كانوا في وقت الضعف، لم تشرع لهم مخالفة المشركين إلا لما قامت لهم الدولة وصاروا أهل الشوكة. أما وقت الضعف، ماذا يقول شيخ الإسلام بنصه؟ ارجع لاقتضاء الصراط المستقيم. يقول رحمة الله عليه: وبالتالي إذا وجد المسلم نفسه في بلاد الكفر أو بلاد الحرب، واقتضت المصلحة، هكذا بلفظها، واقتضت المصلحة أن يتشبه بالكفار والمشركين في هديهم الظاهر، كان ذلك في حقه مستحبا أو واجبا. يا لله، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ماذا؟ في التشبه. احنا ما وصلناش للتشبه الآن، احنا في مسألة خلافية، ما زلنا الآن الناس طارت ووصلت إلى القمر، والناس غاصت بعيدا في أعماق البحار والمحيطات، والمسلمون الله يعلم بحالهم كفاه في الفقر والقتل والحروب. هؤلاء حصل لهم كما حصل في غزو التتار، لما كان بعض المشايخ والفقهاء في الجامع الأموي طرحوا مسألة افتراضية في الفقه، ايش هي؟ لو خرج للمرأة لحية. شنو لو خرج للمرأة لحية؟ يعني لو خرج للمرأة لحية، ما الذي يترتب على ذلك من الأحكام؟ تحليقها لا تحليقها؟ هل نلحقها بالرجال لا نلحقها بالرجال؟ في الخلوة، في كذا، في كذا. والتتار على أبواب دمشق، فدخل الناس على المشايخ وعلى الفقهاء: يا مشايخنا التتار، هم ما زالوا يتجادلون في مسألة لو خرج المرأة لحية، حتى دخل التتار وغزاهم ونحرهم عن بكرة أبيهم. هؤلاء نفس الشيء، عقولهم محدودة جدا، هكذا. هذا الإسلام انحصر لهذا المنهج، هذا المنهج السلفي الذي وقع في تقديس المظهر على حساب الجوهر، هذه من معايبه، تقديس المظهر، لباس، لحية طويلة، نقاب، كذلك، هذا هو. بس الله تعالى لما ذكر المظهر في شأن المنافقين حذرنا من الاغترار به، فقال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. ستقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه أنه أخذ من اللحية. نقول ابن عمر أحد رواة الحديث كان يفعل ذلك. نعم يقبض ثم يأخذ ما زاد، هذا ليس معيارا على التحقيق، لأنه لا يوجد دليل على أنه يؤخذ منها أقل من القبضة، لا يوجد دليل ما دام أن ابن عمر كان يفعله. ولهذا ابن عبد البر في كتاب الاستذكار رحمة الله عليه قال: كان ابن عمر يأخذ من لحيته وهو أحد رواة الحديث أو الأحاديث الواردة بالأمر بالإعفاء، والراوي أدرى بما يحدث وأدرى بما يصنع. وهذه مسألة خلافية، هل الحديث يفسره فعل الصحابي، وهل فعل الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ الأمر إذن نرجع به إلى هذا الأصل، أنه مأمور به للوجوب أو للاستحباب على خلاف، علته مخالفة المجوس ومخالفة أهل الكتاب ومخالفة المشركين في الإطالة حتى تتفحش، حتى أن الإمام مالك